كل ثانية بعيشها معاك عشان جنبك عشان بهواك مش ببقى عايزاها تفوت. نسيت عمري نسيت الناس ومش عايزة غيرك خلاص بقى حبك حياة أو موت. كل ثانية